هذا الراكب عنده من الراحة وعنده من نعمة الله سبحانه وتعالى ما لم يكن عند هذا الماشي، هذا عنده دابة يركب عليها ويستريح. فلذلك كان من حق الله سبحانه وتعالى عليه وحق إخوانه أن يبادر هو بالسلام، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، الماشي يسلم على القاعد والقليل على الكثير أيضا تأكيد الإمام الحديث المتقدم. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. المقصود هنا أيها الإخوة ليس يعني بيان أن بعض الإسلام خير وبعضه ليس بخير، أو أن بعضه خير وبعضه أخير. ليس هناك الإسلام كله خير، ولكن بعض السؤال عن بعض خصال الإسلام، يعني أي الخصال أكثر أجرا وأكثر فضلا، هذا معنى السؤال. أي خصال الإسلام أكثر فضلا وأعظم أجرا، هذا مقصود السائل، وإلا فالإسلام كله خير، لكن مقصود السائل تخصيص بعض الخصال حتى يعرفها السائل فيسرع إليها فيكسب الأجر الكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ طبعا هذا باب النصح، وفي حق المسلم على المسلم محض النصيحة، إذا استنصحك فانصح له. قال النبي عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام. تطعم الطعام لمن؟ الأصل أن البذل هذا يكون لمن يحتاجه، ويأتي في مقدمة هذا الفقراء والمحتاجون الذين يحتاجون إلى الطعام، هؤلاء أولى من غيره. ولكن أيضا يقدمه ضيافة، الضيف ليس بالضرورة أن يكون فقيرا، قد ينزل بك ضيف وليس هو من الفقراء، ولكن له حق الضيافة. فيجب أن يحرص الإنسان المسلم على هذه الخصلة الحسنة، إطعام الطعام، تقديم الطعام، تقديم الطعام للمحتاجين، وتقديم الطعام للأضياف أيضا من غير طرف، لكن إعطاء كل ذي حق حقا. فتقديم الطعام هذا دليل على كرم الخلق وعلى سمو النفس وعلى بعدها عن الشح والبخل والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذه الخصلة، قال تطعم الطعام، هذه خصلة. فالذي يحرص على هذه الخصلة ويتميز بها يبذل من طعامه للفقراء والمحتاجين ويقري الأضياف، هذا لا شك أنه حصل خصلة خصال الخير المتميز في هذا الدين الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويأجر عليها كثيرا. قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قد يظن البعض أن السلام لا يكون إلا على من يعرفه، إذا عرف إنسانا أو عرف قوما سلم عليه، لكن إذا لم يعرفه لم يسلم عليه. هذا يحصل في تعامل الناس كثيرا، تجد الإنسان الآن يمر بالقوم الذين لا يعرفون فلا يسلم عليه، هذا خطأ، خطأ، لأن هذا السلام حق للمسلم على المسلم. فالمنظور إليه ليس المعرفة وعدمها، ولكن المنظور إليه هنا هو الإسلام. فإذا كان مسلما فإن من حقه على أخيه المسلم السلام، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لا تتردد في السلام، تسلم على من تعرفه فيردون عليك، فتكون قد كسبت أجرا وتسببت بأنهم كسبوا أجرا أيضا. إذا قال الإنسان السلام عليكم كما جاء في الحديث فله 10 حسنات لهذا، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كانت له 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت له 30 حسنة. كما حدث هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 10، فدخل دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، ودخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثون. فسأله الصحابة ما المقصود بعشر بقوله عشر وعشرون وثلاثون، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا بسبب ما قالوه، فالذي يقول السلام عليكم له عشر حسنات، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله أتى بخصلتين، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتى بثلاث خصلات. ثم هذا الذي يرسل السلام وينسب هذه الحسنات أيضا يتسبب في أن غيره من إخوانه المسلمين يردون عليه، فيكون قد دل على هدى، وكما جاء في الحديث الصحيح من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. فإذا رد عليه واحد بمثل ما قال كتب الله له أجر تسليمه ومثل أجر من رد عليه. فإذا كان الذين ردوا عليه جماعة فناهيك بهذا الفضل، ناهيك بهذا الفضل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومما يروى أن عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يذهب للسوق وهو يكره السوق، كما جاء في الحديث حتى من قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الله إلى أحب البلاد إلى الله البقاع إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها. لماذا؟ لأن المساجد محل لذكر الله ولطاعته، والأسواق محل الصخب والكذب والاحتيال والغش وضياع الأوقات فيما لا ينفع. فلذلك يجب أن يحرص الإنسان أن لا يذهب للسوق إلا لحاجة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يذهب إلى السوق من غير حاجة، فيسأله من معه لماذا تذهب وأنت تعلم حكم الأسواق، فكان يبين له أن المقصود السلام، يذهب ليسلم على الناس ويعود، يسلم عليهم ليكتب الأجر بسلامه ويكتب مثل أجرهم عندما يردون عليه. أرأيتم كيف يكون الفقه، وأرأيتم كيف يكون الحرص على الخير والهدى؟ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا مقدمة للاستئذان، دليل على أهمية الاستئذان في الدخول على الناس، الدخول على البيوت. الله سبحانه وتعالى نهى عن دخول البيوت بدون استئذان، لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، السلام عليكم، استأذن بالدخول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا هذا الاستئذان؟ حتى لا يطلع الناس على عورات أهل البيت. البيوت هذه لماذا بنيت؟ ولماذا وضع للبيوت أبواب؟ حتى تحول بين الناس في الخارج وبين رؤية عورات أهل البيت. امرأة تكون متكشفة، رجل يكون عاريا مرتسلا أو كذا، رجل مع أهله، لا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورات الناس. فلذلك عندما شرع الاستئذان إنما كان من أجل هذا الموضوع، حتى لا يطلع الناس على عورات بعضهم. إذا طرق عليك إنسان من الباب وأنت وجسدك عار أو وأنت مع زوجك، تستطيع أن تسرع حينئذ فتستر عورتك أو تغيرها أو هيئتك أو تأمر زوجتك بأن تدخل إلى حجرة أخرى حتى لا يطلع عليها الرجل الأجنبي. لكن لو كان الباب مفتوحا هكذا يدخل من شاء متى شاء وكيف شاء وبدون استئذان، أصبحت هذه العورات كلأن مباحا ولم يستطع أحد أن يحتجب منها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته ذات مرة وكان في الباب ثقب، وهذا ليس بغريب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان متقللا من الدنيا، ما كان يحرص على الدنيا. بيت النبي عليه الصلاة والسلام بابه فيه ثقب، كان يعني يحتاط لهذا الأمر ولا كان يحرص عليه كثيرا، لكن جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام مستلق على قفاة ومعه هذه الحديدة المدرة، حديدة مدببة يحق بها الإنسان رأسه، وخاصة إذا كان له جمة إذا كان له سحب، فهذا جاء وبدأ يتطلع من خلل الباب من هذا الثقب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقام إليه مسرعا وقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها بعينك، لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها بعينك، إنما جعل الاستئذان من أجل بصر. ما فائدة الاستئذان حتى لا يقع البصر على عورات الناس؟ إذا كان من حق الإنسان أن يطلع على عورات غيره فإنه لا فائدة حينئذ من الاستئذان. لماذا شرع الاستئذان؟ حتى لا يقع البصر على عوراته. هذا كله مقدمة لماذا؟ للاستئذان، حتى نعلم أن الاستئذان للدخول على الناس أمر واجب، لا يجوز أن يترك هذا الأمر، لا بد من السلام ولا بد من الاستئذان. لا يكفي أن تسلم ثم تقتحم الباب بعد ذلك، لا بد أن تسلم ثم تستأذن أدخل، فإن أذن لك فلتدخل وإن لم يؤذن لك فلترجع. قيل لكم ادخلوا وقيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه أو يكذبه. يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الذي يذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد كتب على كل مخلوق حظه من الزنا، ولكن هذا الحظ يعني هذا النصيب متفاوت. الزنا المعهود لسان الشرع إنما هو الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله، وهي أن يأتي الرجل من امرأة محرمة ما يأتيه من أهله، أن يأتي منها حراما ما يأتيه من أهله حلالا، هذه الفاحشة الكبيرة فاحشة الزنا. لكن هذه الفاحشة لها مقدمات تقود إليها، لهذه الفاحشة مقدمات تقود إليها، مقدمات هذه الفاحشة النظر، النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا يقول النظرة بريد الزنا، النظرة بريد الزنا، فهي تقول. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تكرار النظر، قال إنما لك الأولى وليس لك الثانية. الإنسان إذا وقع نظره هكذا من غير أن يقصد على امرأة فإنه يجب عليه أن يغض بصره حتى لا يشتغل قلبه بالتفكر فيها، فيعاود النظر إليها فيدفعه هذا النظر إلى زيادة التفكير، ثم بعد ذلك يحاول أن يتصل بها بأسلوب أو بآخر، والشيطان يسعى في مثل هذه الأحوال. فيجب أن يغض الإنسان بصره فورا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المؤمنات، هذا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا أبصارهم. والغض هذا أمر مقصود، إذا كانت النظرة هذه تقع بدون قصد في بعض الأحيان فإن الغض لا يكون إلا بقصد، يجب أن يتقصد الإنسان أن يدرب نفسه أن يلزمها بإيجاد الإيمان والتقوى فيغض بصره، بالضبط روى عن الحرام. فإذا استرسل ونظر إلى هذه المرأة الأجنبية وكرر النظر أدرك حظا من الزنا، وإن كان هذا الحظ لا يؤدي إلى إقامة الحد عليه ولا يؤدي به إلى أن ينال عقوبة الزاني الحقيقي، لكنه يؤاخذ على هذا الأمر لأنه فعل فعلا محرم، ومن الأمور الصغيرة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه من اللمم، اللمم الأمور الصغيرة، المعاصي الصغيرة، لكن هذه المعاصي الصغيرة قد تقود والعياذ بالله إلى ما هو أكبر منها. نعم. وكذلك يعني اللسان، زنا اللسان النطق، كيف يزني اللسان باللسان؟ يقع في عرض إخوانه، يقول هذه المرأة أصلا معروفة، هذه المرأة فيها كذا وكذا، هذه امرأة يعني، حتى وإن ساق هذا الأمر بصيغة التبري أن يقول هذه يعني امرأة الله يتوب علينا وعليها، معروفة هذه. إنما يفهم من كلامه ماذا؟ الطعن على هذه المرأة، هذا الرجل فلان هذا معروف يعني، فلان يعني حاله معروف يعني، وكذا يقول كلمات يطعن بها ويجرح بها في إخوانه، فهذا نوع من الزنا. كيف؟ بأي وسيلة يقع هذا؟ باللسان، وهذا من معاصي اللسان والعياذ بالله. والنفس بعد ذلك تشتهي وتتمنى، إذا رأى بعينه وكرر النظر ونطق بلسانه وحرك بلسانه هذا داعية أناس آخرين، إنسان آخر ما رأى ولا سمع، ولكن ما رأى بعينه، لكنه سمع هذا يتكلم عن هذه المرأة ويقول هذه المرأة معروفة لا ترد يد لامس تذهب مع كل أحد وكذا، قد يتحرك إنسان يدفعه الشيطان بعد سماعه لهذا، وربما وقع في الفاحشة مع هذه المرأة بسبب هذه الكلمة التي سمعها. والنفس تشتهي وتتمنى، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويزين له ويحبب له أنه لو اتصل بهذه المرأة لو كذا لو كذا لو فعل بها لو قال معها لو تحدث إليها، وبعد ذلك الشيء النهائي الكامل الذي يحصل بالفعل، قال والفرد يصدق ذلك ويكذبه، إذا حصلت المواقعة وحصل الاتصال بالفعل هذا والعياذ بالله هو قاصمة الظهر، هذا هو الزنا الحقيقي. لكن كل له حظ من هذا، وبقدر استرسال الإنسان مع نفسه ومع هواه يزيد نصيبه من هذا الحظ والعياذ بالله. إذا كان دائما لا يصف بصره لا يكاد يرى امرأة حتى يدفعها ببصره ويغلغل النظر إليها، ولا يكاد يتهم إنسانا حتى يطلق الإنسان العنان بالحديث فيه، وهكذا هذا يستكثر من نصيبه من الزنا والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يسوق هذا الخبر، خبر هذا لماذا يسوقه؟ للتنفير، للتنفير أن هذا اللمم الذي هو النظرة والحديث هذا، وإن كان أمرا محقرا في نفوس كثير من الناس، إلا أنه قد يقود إلى معصية. ونحن نعلم كما قال العلماء أن الصغائر قد تكون كبائر، الصغائر تصبح كبائر بالإصرار عليها، ولهذا يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، الاستغفار يمحو الذنوب، لكن شروط الاستغفار والتوبة الإخلاع والندم. فإذا استغفر الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسوق لنا هذا الخبر لينبهنا إلى الابتعاد عن هذه الأمور التي تزيد من آثامنا وتزيد من جرمنا، وربما أوقعت بعضنا في هذه الفاحشة الكبيرة التي مقتها الله سبحانه وتعالى ورتب عليها عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الحديث المتقدم هذا حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم حظه من الزنا، لماذا أورده المصنف في كتاب الاستئذان؟ لمناسبة النظر، لأن النظر مذكور في هذا الحديث. قال: فزين العين النظر، حديث ابن عباس الذي يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا يعني لأن النظر بريد الزنا، والاستئذان هذا من أجل منع النظر إلى العورات والابتلاء. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه يؤكد ما تقدم من فضيلة السلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكتفي بما يقوله، بل كان يطبق ما يقوله ويفعله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة. ثم كان إذا مر على الصبيان كان يسلم عليه، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأثون بفعله عليه الصلاة والسلام. كان أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أكثر الناس قربا والتصاقا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة بأحوال، كان يفعله يسلم على الصبيان. وهذا ربما ألف منه بعض الناس جهلا، لأنهم يظنون أن هؤلاء الصغار ليسوا جديرين بأن يتحدث الإنسان إليهم ولا أن يسلم عليهم، أن ينشغل بالكبار وبالعقلاء. كان أنس يبين للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل. من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. هذا بيان لأدب الاستئذان. كيف يكون الاستئذان؟ كيف يكون الاستئذان؟ يطرق الإنسان الباب طرقا مناسبا يسمع من بالداخل، لكن إذا سئل من بالباب يقول: أنا. هذه هل هناك إنسان اسمه أنا؟ لا، بل هذه من الأمور المنقودة. يقول الإنسان: أنا. هذا دائما فيه محبة لنفسه ولذاته، يقول أنا، يسمي نفسه يقول: محمد، عبد الله، سعيد، خالد، إلى آخر ما هنالك. فلما دق جابر رضي الله تعالى عنه باب النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة، جاءه لحاجة يحتاج إليها، كان على أبيه رضي الله تعالى عنه عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما، كان عليه دين، وهذا ابنه أهمه أمر أبيه، فأراد أن يستنجد بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستعين به في قضاء دين والده. فجاء يدق الباب فقال: من بالباب؟ قال: أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذه العبارة وقال: أنا. يعني لماذا لا يفرح الإنسان باسمه الحقيقي الذي يعرف به؟ لأن تصريحه بهذا الاسم يجعل أهل الدار في حل إذا لم يريدوا إنكاره، لكن إذا لم يفرح بالاسم أوقعهم في لبس، قد يفتحون له الباب ثم يتبين لهم بعد ذلك أنهم يكرهون دخوله. فلذلك لا بد في هذه الحال التزام أدب الاستئذان والتصريح بالاسم. من هذا الحديث أيها الإخوة أيضا نلحظ ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كمال الإيمان والحرص على ما يقرب من الله سبحانه وتعالى. صاحب هذه القصة جابر رضي الله تعالى عنه ما أنف أن يبين للناس هذا الأمر، حتى وإن كان هو الذي وقع منه هذا التقصير، حتى وإن كان هو الذي وقع منه هذا الأمر الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يتأبى بعض منا إذا حصل له شيء من ذلك لا يريد أن يتضح أمام الناس، لكن هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم هانت عليهم نفوسهم في سبيل رضوان الله سبحانه وتعالى، فلذلك صرح بهذا الأمر ليكون هذا سبيلا لتعليم غيره، فيكسب بذلك هو أجر غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا أيضا مما يتعلق بالاستئذان، لأن المجلس هذا حق لمن سبق إليه. المجلس حق لمن سبق إليه، سواء كان هذا المجلس مجلس علم جالس العلم لمن سبق، أو كان غير ذلك. حتى في المجالس المعتادة الذي يسبق إلى ما لم يسبق إليه هو أحق به، ما لم يكن هذا المكان مخصصا. كما لو كان هذا المكان مخصصا لصاحب الدار فإنه لا ينبغي للإنسان إن دخل في هذه الدار حتى ولو أذن له صاحب الدار أن يجلس في محل صاحب الدار. لو كان له مجلس مخصص في بيته ولا يجلس على تكتمته إلا بإذنه، لا يجوز للإنسان أن يطمع فيما ليس له أو أن يسيء الأدب، بل عليه أن لا يجلس إلا في المجلس الذي يتيسر له، ولا يجوز له أن يقيم غيره لأن غيره أحق بهذا المجلس إلا إذا أذن له. لو أن إنسانا جالسا في مجلس سبق إليه ثم دخل إنسان كبير، أو دخل أستاذه أو شيخه أو إنسان له منزلة، فقام هو بطوعه واختياره وأجلسه في مجلسه، هذا أيضا من الأدب. لكن أن يقيم الداخل وغيره من مجلسه ليجلس هو في مكانه، هذا أمر منهي عنه، لأنه يغر الصدور ويذهب الحقوق الثابتة لأصحابه. ولكن ما الحل في مثل هذا؟ الحل في مثل هذا أن يتفسح الناس في المجالس، أن يوسعوا لهذا الداخل قليلا قليلا حتى يجلس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. هذا من حقوق المسلمين على بعضهم أنهم يوسعون للداخل حتى يستطيع أن يجلس، ولو كان جلوسه أيضا يعني بشيء من المضايقة لغيره، لكن هذا خير من أن يقيم غيره ثم يجلس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. هذا أيضا من الأمور الجائزة، الاحتباء، وهو الاحتباء قد يكون باليدين وقد يكون الاحتباء بالكساء أو برباط. ومعنى الاحتباء أن ينصب الإنسان، أن يجلس الإنسان على يديه ثم ينصب قدميه ويربط هذا بشيء بكساء أو بنحوه حتى يتماسك في جلسته. هذه الجلسة فيها نوع من الراحة. قد يجلس الإنسان ويحتبي ولكن ليس بكساء وإنما بيديه، يضم إحدى يديه على الأخرى. هذا من الأمور الجائزة. ما الدليل على جوازه؟ يقول أنس بن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام محتبيا ببناء الكعبة بيديه هكذا وأمسك بإحدى يديه على الأخرى.